إنه وقت الضوء، هل لا تضغطون على زر المتابعة؟ لو غوانغ، قل شيئاً. تابعونا رجاءً. فشل الإنقاذ؟ لا أهتم لموته، لكن ماذا عن أغراضه؟ هل ستأخذها عائلته؟ ليس بهذه البساطة، إنه مشتبه في جريمة قتل، لذا تمت مصادرة أغراضه. ولكنني أتساءل، كيف سأستطيع استعادتها؟ من هناك؟ النقيب تشان؟ مرحباً، كيف حالك؟ أهلاً. لما بطنك كبير هكذا؟ هذا لأنني حامل، الأمر واضح. لا تتعبي نفسك، ادخلي وارتاحي. نعم نعم، تفضلا. الوقت يمضي بسرعة، كأن تشين بين تخرج البارحة والآن سيصبح أباً. هذا صحيح، لقد كان متهوراً حينها واعتنيت به. بالنسبة إلى تشين بين، أنت كأخيه الأكبر. أجل، كان ذلك في الماضي، لم أكن أخاً جيداً، استقلت ولم أبقى معه. هذا لا يهم، سمعت أنك أصبحت محامياً، هذا أفضل من العمل كضابط. أنت أكثر وسامة بهذا الزي. لولا طموح بين الوظيفي كنت سأفضل أن يسير على خطاك. إن أراد ذلك فسأساعده. بالمناسبة، لا أدري متى سيعود بين اليوم، سوف أتصل به. سمعت أن القضية صعبة، فهو لم يعد ليلة أمس. حقا؟ هل يعمل مع شياولي؟ القضايا الموكلة له دائما ما تكون معقدة. شياوشي، هل تساعدني؟ مرحباً، متى ستعود اليوم؟ إن ابنتنا تسيء التصرف، النقيب تشان ينتظرك هنا. لا عليك، لست مستعجلاً. حسناً، لا تتعب نفسك، وداعاً. سمعت هذا أيضاً، لن يعود اليوم. طوال فترة حملي لم يمكث معي في البيت سوى شهر واحد. أتفهم، لهذا استقلت وبدأت عملي الخاص. بالمناسبة، هل يعمل بين الآن على قضية لعبة فيكي؟ لا أدري، فهو لا يتحدث إلي بشأن العمل، لكنني لست مهتمة. عمله مخيف ولا يلائم الجنين. كان الكتمان أول شيء علمته إياه، يبدو أنه ما زال كذلك. ممتاز. هل تأكدت أنها فتاة؟ بالطبع لا، لا يسمح للأطباء بإخبارنا، لكن بين يريد فتاة، لذا اشترى هذه الأشياء مهما كان جنسه. قال إنه سيغير القدر بإيمانه. ألا تظن أن هذا جنون؟ لقد ذكر لي هذا قبل سنوات. بالمناسبة أحضرت صندوق فواكه. ما خذه إلى المطبخ. إن وزن الصندوق ثقيل جداً، دعه هناك فحسب. لا مشكلة، أنت استريحي. بدل ملابسك في الحمام وضع المتسخة في الحقيبة، هيا. لعبة محشوة؟ لما وضعتها هنا؟ كدت أنسى، رأيتها وأنا أشتري الملابس، أعجبتني واشتريتها. لم يخطر لي أبداً أنك شخص محب للدمى. إن هذه من أجل ابنتي، هيا غير ملابسك. أيها النقيب، أنا أعتذر، أتيت إلى هنا دون جدوى. كان لدي عمل قريب، في المرة القادمة سأراسلك قبل المجيء. لا تتعبي نفسك، ادخلي واستريحي. حسناً، وداعاً. لما ينتابني شعور غريب اليوم؟ هل يشتري بين أشياء لابنتنا بالسر مجدداً؟ زعيم، كان تمثيلك واقعياً، صدقت أنك تبحث عن المدعو تشيمبين وتستبدلني به. إن تجشأت بصوت مرتفع مجدداً فسأنتزع حنجرتك. هل فهمت؟ أجل، عندما نقلت التفاحة إلى المطبخ أخذت واحدة. أنا مشغول اليوم، سندعوك بعد الولادة. حسناً، هل كلفت بقضية معقدة؟ متى ستنهيها؟ لا أعرف، آمل أن أنتهي بسرعة كي لا أفوت الولادة. صحيح، سيكون هذا مؤسفاً. لا بأس، توقفت لزيارتك فحسب، لا تقلق. حسناً، هل أعجبتك الملابس؟ افعلها. قال الطبيب إنه يصعب أن تخنق نفسك، تضعف قبل الاختناق بسبب نقص الأكسجين. خلع لومين الغضروف الحلقية في عنقه في وقت وجيز ولم يستطيعوا إنقاذه. لكن لماذا أخفى ضابط الشرطة ذلك عني؟ حين سألتك في السيارة إن كنت تعرف المستجدات أو مأت برأسك فظننت أنهم أخبروك بالأمر. أيها الضابط تشين، أيمكننا التحدث بصراحة مستقبلاً؟ لأنه من الصعب جداً علي فهم تلميحاتك. تشينغ شياوشي، كنت أعرف كل شيء. أنا من قام بطعن لوغوانغ. قبل أن تصل، حللنا القضية بإيجاز. إن كان المجرم يستطيع التحكم بالآخرين بعيداً عن هجوم لين على لوغوانغ، ربما تسبب في انتحار لومين الغامض. لكن المشكلة أننا لا نعرفه. بمن يتحكم؟ متى تحكم بهم؟ كم يدوم التحكم؟ لا نعرف شيئاً. عندما يعرف أن لوغوانغ حي، أرجح أنه سيأتي. هذا الوضع المتعارض ليس لمصلحتنا، لذا طلبت التصريح من أجل استخدام هذا الجناح لحجب الأخبار. حتى رجالنا لا يعرفون مكاننا، وهذا مبنى حديث لم يستخدم بعد، لذا لن يكون هناك أي مرضى أو طاقم طبي. هذا المبنى مزود بالكاميرات الذاتية. بعد تنزيل تطبيق المستشفى سنتحقق من تسجيلات المراقبة. لدي حسابات سأرسلها لكم. إن لاحظنا شيئاً غريباً فسنستجيب بسرعة. علينا أيضاً أن نشكر لين لاقتراحها الغريب المألوف لنسميه مكان لوغوانغ. الغريب المألوف؟ قد يكون الجاني أحد معارفنا، علينا إيجاد شخص موثوق قليل التفاعل معنا، لذا طلبت من المعلم سيوين إحضار قريبته معه. ماذا؟ بوباي أويان، جراحة أمعاء، أين عائلته؟ نحن هنا. سأخبركما ببعض نقاط التعافي. هو ابنكما، أليس كذلك؟ لا لا، في الواقع إنه أبي. ماذا؟ شعر والدك أبيض بالكامل، إلا أنه يبدو أصغر منك بكثير. كيف يحارب الشيخ؟ لقد كان والدي يمارس التاي تشي ويصعد الدرج. ها، فهمت، لهذا يقال في الحركة حياة. أجل. إنه رجل عجوز بالفعل من الداخل. أصمت أيها الغبي. شكراً على المساعدة أيها النقيب شياو والضابط تشين، شكراً. أنا في الواقع عندما كنت أواجه لين وأقاتلها اكتشفت نقطتين من طريقة كلامه ربما ترتبطان بقدرته. لا! قوتك متعلقة بالصور إذن. انتقلت آنياً من قبل، لكن الآن عليك الركض إلى هنا. أذكر هذا جيداً جداً. قال متعلقة بالصور إذن. عندما يعترف الناس بتجاربهم المماثلة يقولون إذن. إن صح الأمر فربما تكون قدرته مشابهة لقدراتنا تتفعل بالصور. أما النقطة الثانية فتحيرني قليلاً. يبدو أنني محقة. لقد كشفت سرك، أريد أخذها منك، أريد اختبارها بنفسي. قال إنه يريد أخذها مني، ما يعني أنه يستطيع أخذ قدراتنا. لو غوانغ، ألديك معلومات عن ذلك؟ لست واثقا. على أي حال قد يكون لها علاقة بالصور، لذا قمت بمسح كل المعلومات والصور المتعلقة بالاستوديو الذي نشرناه على الإنترنت. لحسن الحظ لا أنا ولا لو غوانغ ننشر صورنا الشخصية، خصوصاً لو غوانغ لا يستخدم مواقع التواصل، شخص خفي على الإنترنت. لحسن الحظ أنني حذفت الصور المحرجة التي جعلتني ألتقطها. لكن كيف تحكم بي؟ نادراً ما أنشر الصور على الإنترنت. كان هناك شخص يتفاعل معي ولا بد أنه ترك أدلة لتتبع المشتبه به. سنعتمد على الأدلة التي تركها لومين. شينبين، أحضر هاتف لومين. مما قاله لومين نستنتج أنهما يعرفان بعضهما. صورنا سجلات المحادثة لبرامج التواصل، لا دليل مباشر. لكن لو غوانغ، أيمكنك رؤية محتوى الصور؟ سأحاول. اخترقت المباحث كلمة سر هاتف لومين. لعلنا نجد شيئاً ينفعنا من صوره الحديثة. لو غوانغ، أنت جريح، لذا استرح. أجل، هيا استرح. ها؟ أليس هذا الهاتف للضابط؟ جينبين؟ تباً. أيها النقيب، خذني معك. سأبقى معك يا لو غوانغ. أيها النقيب، هل وجدت الضابط؟ لا، اختفى تماماً. هل لاحظت أمراً مريباً عندما أقلك؟ بالمناسبة، اشتريت لك زياً جديداً. عذراً، أخبروك بآخر المستجدات؟ شياوشي، هل تساعدني؟ قد لا أعود اليوم، لم تنتهي القضية. لا تتعب نفسك. حسناً، وداعاً. إن صح الأمر فربما تكون قدرته مشابهة لقدراتنا تتفعل بالصور. هل يتحكم المجرم به؟ أين وضعت الصورة؟ أيريد بين استبدالها بصورة مولود؟ لو كان متحكماً به لغادر من المخرج الرئيسي، لكنه اختفى بسرعة. انظري إلى لهفة والدك، لنستبدل هذه إذن. سوف سوف تقابلين والدك قريباً. جنبين! جنبين! جنبين! جنبين! أتسمعني؟ جنبين! جنبين! جنبين! مرحباً أيها النقيب! أخبرني! هل وجدته؟ أيها النقيب! تفقد تسجيلات كاميرات المراقبة. حسناً! لنبحث عنه. مستحيل! الضابط جين سقط من المبنى. مثل إما أحدهم ينزل من السطح. ماذا؟ سأوقفه. المخرجان في الطابق الأول. هيا أوقفه. حسناً. سأتي معك. لا، ابقي هنا. لا تتبعيني. لين، لماذا ضربتني؟ جين شياوشي، أنت تحاول حمايتي دائماً وأقدر ذلك، لكن ما أحتاجه هو ثقتك. مخرجان في الطابق الأول، أنت ولين ستغلقان الطرفين. وماذا عنك؟ غادرة، سأقفل على نفسي حالاً. أسرعا، لا تدع ذلك الوغد يهرب. أخبرت الشرطة، سيصلون خلال ربع ساعة. أين النقيب؟ تفقدت التسجيلات، لا ينزل المصعد إلى الأسفل، بل في الطابق السادس. انعطف يميناً، وستجد مخرج طوارئ. سيوصلك المخرج إلى الطابق الأول، هكذا ستسبقه. حسناً. لا، فقدته. فعالية التعقب هكذا ضعيفة. لدي حل واحد. مجرد فتاة صغيرة. أخفتني. أعطني هاتف لومين بسرعة. ستصل الشرطة قريبا، لذا لا تقاوم. كل هذا خطأي. هذا كله خطأي. سيلقى اللوم علي. لا لا، سأموت. سأموت. هذا مقاتل الشوارع الذي يتحدث عنه المعلم السوري. One more is a wiglet and play so hard. ماذا؟ أخضعناه أخيراً. هل وجدت هاتف لومين؟ لا، ليس معه. أيعقل أنه مع الضابط تشين؟ انتظر فحسب، التعزيزات قادمة. ليست قادمة بل وصلت. خذوا الرجل والفتاة، اتركوها لي. جين تشياوشي، كيف يسير الأمر؟ هل وجدت الهاتف؟ Visions come and feel like I just got my perfect life. 的蝴蝶沉睡的眼影是谁制造了突然的眩晕？黑暗中不断闪烁的眼睛，谁被偷走了刹那心跳的电瓶 ？Sound sound sound, spinning all night long, long long. Temperature goes down down down, got my mind fully drowned drowned drowned. 那总在最安静的夜里听见回响，关掉了所有的灯，照见微光。 藏匿于瞳孔中的存在，伸出了手却抓不住这流动的尘埃。追逐着月光下那片洁白，渐渐沉入深海。